الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني اذا احنا بنحاول بقدر الامكان نتعرف على طبيعة حياتنا والسبب ما حدث من مشاكل او ما يحدث من مشاكل ايا من كان، ازاي بترى صح وازاي بيوصل للراحة اللي هو عايزها ويحقق اللي بيطمح اليه ويحلم به من كل تلك المواصفات التي تنشدها الجميع. مفيش حد والله بيحب انه يعيش تعبان في حياته، متأزم في حياته، حياته صعبة بأي شكل من الأشكال، وإنما الكل بيحاول بقدر كأنه يحلم بالحياة المريحة الهانئة الهادئة التي تتحقق فيه يعني من الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة، ومن زحزح عن النار فقد فاز، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فنهاية الراحة للجميع هي الوصول إلى الجنة، إنه يعني يجد والله الأشياء اللي بيتمناها بتتحقق له بلا تعب ولا يعني جهد يبذله حتى، ده في الجنة طبعا. لكن في الحياة نفس الشيء، لما بيحقق إنجازات بيتعب فيها، هنا بقى هنا في نوع من أنواع التعب، ولكنه التعب المحمود اللي يعني ما يشعر الإنسان بعد ما يتعب التعب ده إنه تعبه، وإنما النتيجة اللي وصلت إليها تنسيه كل التعب اللي تعبه. زي الطالب لما يستفجر دراسته وآخر السنة بيجد والله نفسه إنه نجح وتفوق، بينسى والله تعب السنة، الجهد اللي بذل، المذاكرة، الحضور بتاع المدارس، يعني كل الجهود التي بذلها من أجل الوصول إلى الحصول على هذه الشهادة. نفس الشيء بالنسبة للتاجر لما بيحقق الأرباح من المشروع اللي هو يعني عمله، بينسى كل الفلوس اللي بذلها نظرا للأرباح التي قد تحققت، وبيطمح في المزيد وبيسعى نحو المزيد من الأرباح التي يعني حققها. وأي تاجر أو موظف أو أي مهنة، الإنسان بيكون مرتاح في حياته لما بيجد نفسه بيرتقي يعني درجات أفضل وأحسن في مراحل حياته المختلفة. طبعا بعد كده أنت العكس، وهو الشقاء والعياذ بالله الذي يجد الإنسان بدون أي نوع من أنواع النتائج المفرحة، وإنما حتى قد تكون نتائج محزنة والعياذ بالله. يعني قد يعني زي الطالب اللي بيبذل جهد كل السنة ويجد آخر السنة خلاص رسب، الموظف نفس الحكاية بيبذل جهد كل السنة ويجي ما فيش أي نوع من أنواع المكافآت أو العلاوات أو إلى آخره. أي إنسان بيعمل أي شيء له نتائج ولا يصل إلى هذه النتائج فهو فشل وشقاء بالنسبة له والعياذ بالله. فهنا طبعا الإنسان يفكر التفكير السليم الصحيح حتى يحصل على ما يأمل وما يتمناه من كل الجهود التي يبذلها من أجل الوصول إلى ما يسعى من أجله. وإذا وجد نفسه في هذه الدوامة التي لا يستطيع الخروج منها والعياذ بالله، فهو في شقاء، في جحيم، في أذى مستمر، في يعني عقاب من الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كانت طبعا يعني الجماعة كلها بهذا الشكل، ده شيء آخر. يعني زي الدول الفقيرة الواحد يعني بيروح الجماعات، بيروح يشوف الجماعات المساكين مش لاقيين مأوى، مش لاقيين حتى يمكن أكل، مش لاقيين حياة نظيفة، حياة كويسة. فدول طبعا في شقاء جماعي والعياذ بالله. يعني قد يكون هناك ده كتب عليهم الشقاء والعياذ بالله. كتب عليهم العذاب من الله والعياذ بالله. ولكن يعني هناك من يحاول بقدر الإمكان يساعدهم ويعني يترافق بهم، وبرضك بنقول ربنا ويجعلهم حتى يعني يرفع عنهم هذا الشقاء، لأن طبعا لما يصبحوا في وضع أفضل يعني بيكون لهم أيضا دور، هم يقدموا خدمات يستطيع أن هم بدل ما أن يعيشوا كده وتعالى على العالم مساعدات مستمرة، لا يستطيع أن يعتمد على أنفسهم أكلهم وشربهم ومأوى حسن مأوى نظيف، يعني حاجات كثيرة كويسة يعني تخفف الأعباء عن العالم وارتقوا بنفسهم. وما بيش حد والله يشوف البؤس، الإنسان ما يحبش يشوف حاجة يعني فيها مأساة،